الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلامًا أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلامًا ثابتًا ثبات مبادئكم، صادقًا صدق إيمانكم، راسخًا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه. قولوا أمين. أيها الأحبة الأفاضل، أوجه إلى حضراتكم سؤالاً: هل هناك أحد من الحاضرين الآن في المسجد، هذا المسجد المبارك، هل هناك أحد لم يشعر يوما بالهم؟ أنا عن نفسي، يعني صلوا على النبي، إحنا عايزين نسأل بس كل واحد هل شعر بالهم قبل ذلك أم لا. أنا عن نفسي شعرت بالهم. اللي شعر بالهم قبل ذلك يتفضل برفع يده. ده في ناس ما رفعتش ايديها. اتفقنا؟ انت عارف طبعا كل الايدي رفعت، انت عارف ده معناه ايه؟ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: لقد خلقنا الانسان ايه؟ في كبد. الانسان اللي هو مين؟ انت عارف الانسان اللي هو مين؟ مؤمنهم وكافرهم، كل الناس. الله عز وجل خلق كل الناس في كبد، ولكن الله تبارك وتعالى أعطانا رسائلا في القرآن، هذه الرسائل تطمئن القلب وتشرح الصدر وتقر الأعين. هذه الرسائل رسائل رب العالمين في قرآنه الكريم، هذه الرسائل تطمئن القلب وتشرح الصدر وتقر الأعين. خلي بالك، وهذه رسالتي إليكم في هذه الليلة المباركة، رسالة إلى مهموم، رسالة إلى مريض. أنت عارف أنا لو قلت دلوقتي كم واحد مريض يرفع إيده؟ كتير جدا الناس هترفع إيده. عارف ليه؟ لأن دايما يقول لك إيه؟ الهدوم مدارية، صح؟ يقول لك الهدوم مدارية. في ناس كتير مريض. أسأل الله عز وجل أن يعافي كل مريض مسلم. لو أنا سألت دلوقتي كم واحد هنا في هذا المسجد فقير يعاني الفقر ضاقت به السبل، ناس كتير هترفع إيديها. لو أنا قلت دلوقتي كم واحد معانا حزين، ناس كتير هترفع إيديها. ناس كتير جدا مرت بالهم والحزن والكرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين الهم والحزن كما باعد بين السماء والأرض. قولوا أمين. رسالتي إلى كل مهموم، إلى كل حزين، إلى كل مكروب، رسالتي إليه أقول: أبشر أيها المهموم، يا من ضاقت بك السبل، أيها المريض، يا من تعاني المرض، أقول لكل أب فقد ابنه، ولكل زوجة حرمت من الإنجاب، أقول لكل شاب يحمل همًا في صدره، أقول لكل فقير ضاقت به السبل، أقول لكل مريض عانى المرض، أقول لكل مهموم ولكل مكروب ولكل حزين ولكل مبتلى، وكلنا مبتلى، كلنا هذا الرجل كلنا مبتلى، أقول له: تبسم تبسم، فإن هناك من يحبك ويراك ويحرسك ويرعاك ويعتني بك وينصرك، هو الله. أقسم برب الكعبة، الله تبارك وتعالى ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما أخذ منك إلا ليعطيك. وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه أحبك، فوحدوا الله رب العالمين. أقول لكل مهموم ولكل مكروب ولكل حزين، أقول له كن عن همومك معرضا. أنت عارف الهموم؟ الإنسان المهموم مهزوم نفسيا. أنت عارف الإنسان المهموم ده ممكن تلاقيه مطبق 3-4 أيام، مالك يا عم ما بتنامش ليه؟ يقول لك مش قادر، بحط دماغي على المعدة المخدة مش جاي لي نوم، لا أستطيع أن أصل إلى النوم أبدا. ليه يا عم؟ عشان الهموم. نسأل الله العافية. أقول لهذا المهموم كن عن همومك معرضة، ودع الأمور على القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. أقول لكل مهموم ولكل حزين ولكل مبتلى، أقول له أن الله تبارك وتعالى، اسمع بقى الجملة دي، الله تبارك وتعالى ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. الله الله على هذه الكلمة، كلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله. الله ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي لإيه؟ ليصطفي ويهذب. ليس دوما يبتليك ليعذبك، ولكن قد يبتليك ليصطفيك ويهذبك. شاب من الشباب، صلوا على الحبيب، شاب كان غارقا في الذنوب والمعاصي، ما كانش بيدخل المسجد، لا بيصلي ولا بيعمل أي حاجة، شوف ما ترك شرا إلا وفعله، نسأل الله العافية. الشاب ده خلي بالك بقى بالكلام اللي جاي ده، أصيب بأزمة قلبية حادة، أسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركة لي ولكم تمام العافية، قولوا أمين. الشاب ده أصيب بأزمة قلبية حادة، أنت عارف الناس عملوا إيه؟ حملوه ما راحوش الطوارئ، لا ده ذهبوا به إلى العناية المركزة مباشرة، ما فيش وقت للطوارئ، على العناية المركزة عدل كده. أول ما شافوا حالته دخلوه العناية المركزة، وضعوا له الأكسجين، وضعوا له المحاليل، وصلوا له السلوك، فعلوا معه كل ما يلزم. ده مين اللي عمل كده؟ الأطباء. ثم وقف الأطباء مع هذا الشاب داخل غرفة العناية المركزة، وقفوا عدة دقائق ينظرون إلى هذا الشاب، ثم تركوه وانصرفوا، سابوه لوحده وخرجوا. أهل هذا الشاب كانوا يقفون خارج الغرفة، فنظروا إلى الأطباء وقالوا لهم أيها الأطباء لماذا خرجتم؟ لماذا تركتم ولدنا وهو في تلك الحالة؟ أنت عارف الأطباء يقولوا إيه؟ قالوا الطب وقف إلى هنا، ما عادش نعرف نعمل له أي حاجة، نحن فعلنا معه كل ما يلزم، كل ما يجب فعله فعلناه مع ولدكم، خلاص شابكم أو ولدكم هذا سيدخل في الرمق الأخير لا محالة، يدخل بقى في الرمق الأخير يحتضر يموت. أتدرون ماذا حدث؟ اسمع إلى العجب العجاب. هذا الشاب إذا نظرت إليه، أقسم برب الكعبة، وده مش كلامي، ده كلام من شاهد هذا الشاب، إذا نظرت إليه وهو ينام داخل غرفة العناية المركزة لتيقنت أنه قد مات. عينيه مفتوحة كده، ما بيرمش، ما فيش نبض، ما فيش يعني حتى تشعر بنبض بدك أجهزة عالية جدا، خلاص يعتبر مات إكلينيكيا كما يقولون. الشاب ده ما ماتش، هذا الشاب لم يحتضر بعد، لسه ما احتضرش. هذا الشاب ناجى ربه بداخله، والله إذا نظرت إلى هذا الشاب لتيقنت أنه قد مات، ولكنه ما مات. قبل أن يدخل في الرمق الأخير ناجى مولاه، كلم ربه في سره في قلبه، ناجى الذي يعلم السر وأخفى من السر. أنت عارف الشاب بيقول لربه إيه؟ هذا الشاب تذكر أن له ربا خلقه، وتذكر أن هناك إلها أوجده على هذه الدنيا، فقال بداخله بالمناجاة لا يسمعها أحد سوى الله، قال له يا رب أتحب أن آتيك عاريا وعاصيا ولا عمل صالح لي؟ فأمهلني، أمهلني واعطني فرصة كي أتوب. ولأن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. ولأن الله تبارك وتعالى حليم يحب توبة عبده إليه، شفاه أوالله وعافاه، اسمع بقى اللي جاية دي، وأخرجه من العناية المركزة يمشي على قدميه. والله العظيم الراجل الشاب ده دخل على نقالة، شايلينه على نقالة، خرج إزاي من الغرفة؟ خرج يمشي على قدميه كما أمشي أنا هكذا، خرج يمشي على قدميه. وأنا أقول أن الأطباء تركوه لما رأوا حالته، والله عز وجل انتظره وما قبض روحه حتى سمع دعاءه ومناجته. الله عز وجل ما أخذه، إنما انتظره حتى يتوب. هذا الشاب، اسمع بقى اللي جاي، انت عارف الشاب ده أول ما خرج عمل ايه؟ أنا هقول لكم بصراحة الشاب ده عمل ايه. أول ما خرج تاب توبة لو وزعت على كثير من الناس لوسعتهم، ولا نزكيها على الله، فالله حسيبه. تاب توبة صدوقا، ليه؟ اتلسع، كان هيموت. في بعض الناس كده. الشاب ده تاب توبة نصوحا وذهب إلى عالم من العلماء وقال له: قل لي أنا التزم إزاي، عرفني الالتزام ده بيبقى إزاي. خلي بالك، أطلق لحيته واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك مجلسا للعلم. بدأ يحضر مجالس العلم وبدأ يطلب العلم. ليه ليه ليه ليه ليه, ليه؟ ما هو بقول لك، أنا بقول لك في بداية القصة كان غارقا في الذنوب والمعاصي. التزمت ليه يا عم؟ انت سمعت شريط؟ لا والله. انت سمعت خطبة؟ لا والله. امال ايه اللي خليك تلتزم؟ الله ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليه؟ ليصطفي ويهذب. ربك قال كده في القرآن: فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا رب أخذت عبادك بالبأساء والضراء؟ هل تريد أن تعذبهم يا رب؟ هل تريد أن تضيق على خلقك؟ لا، فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه يا رب؟ لعلهم يتضرعون. البلاء يجمع بينك وبين الله تبارك وتعالى، البلاء يقربك من رب الأرض والسماء. إذا ابتلي الإنسان بأي بلاء، البلاء ده بيخليه قريب من ربنا. أنت عارف الإنسان المديون تلاقيه ماشي في الشارع بيقول إيه؟ يا رب سدد الدين، يا رب سدد الدين. إيه اللي بيخليه يقول يا رب؟ الدين اللي عليه مديون. أي بلاء بيخلي الإنسان يقول يا رب. الإنسان لما بيتعب وبينام على السرير يفضل يقول يا رب. إيه اللي بيخليه يقول يا رب؟ الابتلاء أو البلاء يقربك من رب الأرض والسماء. الشاب اللي بحكي لكم عليه ده أطلق لحيته وبدأ يحضر مجالس العلم، ما ترك مجلسا للعلم. وفي مرة هو قاعد في المجلس، في مجلس العلم في المسجد، والله كان قاعد في المسجد، فشعر بسعادة بالغة. ليه؟ قاعد يا عم في روضة من رياض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، هو المجلس ده روضة من رياض الجنة. حديث رواه ابن عمر ورواه جابر بن عبد الله ورواه أبو هريرة ورواه عمر بن الخطاب وابن عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. كلمة ارتعوا يعني إيه؟ لو قلت له، لو أنت جاوبتني وقلت له وقلت لي ارتعوا يعني اجلسوا، هقول لك الإجابة دي 35%. ومن الرتع، ما هو الرتع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش إذا مررتم برياض الجنة فاجلسوا، ما قالش فاجلسوا، قال إيه؟ فارتعوا. ما معنى ارتعوا؟ أنت عارف ارتعوا يعني إيه؟ يعني مثلا واحد هنا من الأفاضل مثلا يقوم عازمنا يجيب لنا عجلين. العجلين دول يتذبحهم، خدت بالك، واللحمه دي تتشوى على الفحم، خدت بقى خلي بالك، وهم مثلا جايب لنا هدايا كتير، هدايا كتير قوي، حطها على جنب كده. وبعد كده هناك يجيب لنا مثلا ايه، موتوسيكلات، موتوسيكلات هديه، حاجات كتير كتير كتير. المهم هنا جوائز وهنا اكل وهنا مش عارف ايه، وهم جاي يقول لك بقى ايه، ارتع. ارتع يعني اقعد؟ لا، ارتع يعني عيش بقى مع الحاجات دي كلها. خد من هنا وخد من هنا وكل هنا وروح هنا واجري هنا، ارتع بقى، افرح افرح ارتع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر، وفي روايه مجالس العلم. الشاب اللي بحكي لك عليه ده كان جالسا في مجلس علم جوه المسجد والله، فشعر ايه، شعر بسعاده بالغه، شعر بانشراح الصدر، شعر بأشياء لم يكن يشعر بها من ذي قبل. بقول لك كان غارقا في الذنوب والمعاصي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شعر بسعادة بالغة، فقام قايم واقف، قام واقف كده. ثم بعد ذلك خرج من المسجد، خرج من المسجد ووقف في منتصف الطريق خارج المسجد وبكى ونظر إلى السماء وقال يا رب كل هذه السعادة التي أنا أشعر بها عندما اقتربت منك، لما جيت لك يا رب شعرت بكل هذه السعادة، كل هذه السعادة يا رب بالقرب منك، لماذا يا رب لم ترسل لي تلك الأزمة القلبية من 10 سنين؟ الله، عمرك شفت واحد بيتمنى أزمة قلبية؟ الشاب ده اتمناها ليه؟ لأن الأزمة القلبية هي اللي دلته على رب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه. الأزمة القلبية هي التي جعلته يتعرف على رب البرية سبحانه وتعالى. البلاء يجمع بينك وبين الأرض والسماء، يقربك من رب الأرض والسماء. خلي بالك، هو ده الابتلاء. ابتلاك الله عز وجل لتتوب إليه، ابتلاك الله تبارك وتعالى لتطلب منه التوبة ولتطلب منه المغفرة. لذلك يا جماعة كتير من الناس يفهم البلاء فهما خاطئا، يفهم الايه، الابتلاء فهما خاطئا. ازاي؟ احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه، فاخذناهم بالايه، بالبأساء، وايه تاني، والضراء. ليه؟ لعلهم يتضرعون. يعني ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليهم عشان يقولوا يا رب. في بعض الناس بقى لما يبتلى باي بلاء انت عارف يعمل ايه، يقوم رايح جايب علبه ميرت، عارف العلبه الميرت او علبه ملبورو، واحد لاول ما ربنا يبتليه يقوم رايح جايب علبه سجاير. ايه اللي دخل علبه السجاير في الابتلاء؟ والله يقوم رايح جايب علبه سجاير، يقوم متصل بامه يقول لها احذفي لي السماعه. سماعه ايه يا ابني؟ احذفي لي السماعه بتاعت التليفون، يلا احذفي لي السماعه. تقوم حاطفه له السماعه، يقوم حاطط السلك في التليفون ويقوم مشغل الاغاني وحاطط السماعتين جوه ودنه ويقعد يولع، يشد وينفخ، عمال يشد وينفخ، يشد وينفخ، ويقوم رايح قاعد على البحر. مالك يا عم؟ يقول لك اصل انا مبتلى ومزاجي وحش، انا قرفان، مش طايق حد يكلمني. لا، ده انت فاهم غلط، ده انت فاهم الابتلاء فهما خاطئا. ده الابتلاء اللي انت فيه ده عشان تقول يا رب. والله العظيم انا كنت في مستشفى الاميري، كنت في زياره، بعد ما خلصت الزيارة خارج عديت على الطوارئ. انت لو انت عايز تغسل قلبك وتعيد حساباتك روح اقعد في الطوارئ في المستشفى 5-6 دقائق، سترى العجب العجاب، والله سترى العجب العجاب، وهتتعلم الشكر. الشكر شكر النعم من غير لا خطب ولا محاضرات ولا مواعظ. المهم انا خارج من الطوارئ لقيت واحد شايلينه. الراجل ده معلش في اللفظ انا اسف، رجله دي متفرتكه. انت عارف قوايم الخشب، القوايم حاطين قوايم خشب كده 3-4 قوايم ورابطين رجله بحبل، ليه؟ عشان رجله ما تقعش. متفرتكه، نسأل الله العافيه. والله العظيم الدم بينزل منها كتل كده. انت عارف اذا نظرت الى هذا الرجل الذي اصيبت قدمه، لو بصيت له تقوم عامل كده، اول ما تشوفه تقوم عامل كده. ليه؟ انت عارف حكم الذنوب بيتبان على الوش، والله العظيم الحسنه لها نور في الوجه والسيئة لها ظلمة في الوجه. انت ساعات تبص الواحد كده اول ما تشوفه تقول ما شاء الله انا حبيته، ما انا ما اعرفش اسمه ايه بس بحبه. ليه؟ الطاعة باينة على وشه. خدت بالك؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اي ودا في قلوب العباد. تلاقي الناس تبص له كده تحبه، ما يعرفوهوش بس تحبه. وفي واحد تاني اول ما تشوفه تقوم حاود من الشارع التاني. انا بصيت للراجل ده، انت عارف نسأل الله العافية، لا في علامة صلاة، انت عارف عمال يقول ايه؟ عمال يقول يا رب يا رب يا رب. انا شايف هو بيقول يا رب اسنانه ده هي سودة، ايه اللي سودها؟ كسرة شرب، نسأل الله العافية. خدت بالك؟ يعني رجل لو شفته كده تقول الراجل ده بعيد عن ربنا، هو الله أعلم، بس لما تشوفه انت تستشعر بهذا المشهد، عمال يقول يا رب يا رب. فذهبت إلى هذا الرجل، طبطبت على صدره كده، قلت له ملكش غيره، ملكش غيره. أنبصص لي كده وأنبصص في السماء تاني وقاعد يقول يا رب يا رب. أسألك سؤالا، إيه اللي خلى الرجل ده يقول يا رب؟ الابتلاء، هو النظام الابتلاء كده. لما تلاقي نفسك في ابتلاء روح له، هو يريدك. لما تلاقي كل ما يجي عليك ابتلاء تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ارادك. واحد من السلف كان يدعو الله تبارك وتعالى وهو يرى ان الله عز وجل لا يستجيب له، هو شايف كده ان ربنا ما بيستجيبلوش. ففي مره هو قاعد على السرير كده قبل ما ينام، نظر الى السماء وقال له يا رب يا رب ادعوك ولا تستجب لي، يا رب تنزل بي المصيبة الكبرى والجائحة العظيمة وأدعوك أن تكشف عني الضر ولا تكشف عني الضر. هو شايفها كده، هو شايف أن ربنا ما بيستجبلوش. خدت بالك؟ المهم هذا الرجل نام، فجاءه هاتف في المنام بيقول له إيه؟ بيقول له عبدي ألأنني أحب سماع صوتك وسماع مناجاتك تظن أني بخيل؟ عبدي أعطيتك النعم فنسيتني، عبدي إن البلاء يجمع بيني وبينك، أما العافية فهي تجمع بينك وبين نفسك. البلاء يجمع بيني وبينك، أما العافية فهي تجمع بينك وبين نفسك. فالله تبارك وتعالى إذا ابتلانا بأي بلاء فثق أن الله عز وجل يريدك، يريدك. الله ليس دوما يبتلي ليعذب، ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. أختم معاكم، ولكن أريد من حضراتكم، معلش أنا بقالي شوية بتكلم، الشوية اللي أنا اتكلمتهم دول حطهم على جنب، خلي بالك بقى من اللي جاي ده. أحد العلماء، هذا الرجل كان من مصر، واحد من العلماء من أهل مصر، هذا الرجل فحل من فحول العلم، رجل جهبذ، علامة فقيه، ولا أزكيه على الله فالله حسيبه. إذا ذكر هذا العالم كثير من الناس يشهد له بالعلم والأدب. هذا العالم ذهب إلى بلاد السعودية، إلى بلاد الحرمين، فلما علموا هناك أن هذا العالم قد وصل بلاد الحرمين نسقوا مع الجهات المسؤولة هناك وأقاموا له محاضرة ضخمة جدا في بلاد الحرمين، عملوا له محاضرة كبيرة جدا. ليه؟ هذا العالم وصل إليهم، وبالفعل حضر هذه المحاضرة مئات الناس. جلس هذا العالم على كرسيه والمايك قدامه، خلي بالك، فقال إن الحمد لله، فصرخ رجل خلف هذه الحلقة، يعني في واحد كان قاعد بعيد، صرخ على مين؟ صرخ على الشيخ المتكلم. الشيخ ما قالش حاجة، ده الشيخ لسه بيقول إن الحمد لله، فصرخ هذا الرجل بأعلى صوته ونادى على الشيخ وقال أيها الشيخ أستحلفك بالله العظيم ألا تنطق كلمة واحدة إلا بعد أن تسمع مني أولا. قال له ما تنطقش بكلمة واحدة إلا ما تسمعني الأول. فهذا الشيخ كما قلت لكم ما تعلمنا منه إلا حسن الخلق والأدب. سكت أم سكت وقال له تكلم يا أخي. أنت عارف الراجل ده لما اتكلم إيه اللي حصل؟ الشيخ بكى وكاد أن يموت والله. الحضور بكوا. أنت عارف مين الراجل ده؟ هذا الرجل من أهالي دمياط. الرجل ده من عندنا هنا من دمياط من أسرى أثرياء مدينة دمياط من أثرياء مدينة دمياط. هذا الرجل الناس اللي شغالين عنده المحاسبين اللي ماسكين الفلوس وأجهزة الكمبيوتر ما يقدروش يحسبوا الرجل ده عنده كم فلوس. لا يجوز لك أن تقول له أنت رجل مليونير. ما ينفعش. أنت جاي بتشتمه. ده أقل حاجة تقولها في حق الرجل ده تقول له أنت رجل ملياردير. هذا الرجل معه أموال لا يحصي عددها إلا الله. هو نفسه ما يعرفش معه كام. الرجل ده أبتلي بشلل. أسأل الله عز وجل لي ولكم تمام العافية. أصيب بشلل. خلي بالك من اللي جاي. فلما أصيب بشلل الرجل معاه إيه؟ معاه فلوس كتير. هيعمل إيه؟ هيسافر. قال لك بقى إيه؟ لا منصورة ولا القاهرة. لا، هذا الرجل ذهب إلى ألمانيا وإلى باريس فرنسا، خدت بالك، وإلى الاتحاد الأوروبي وإلى هذه الدول، وذهب إلى أشهر أطباء في العالم على كوكب الأرض. ولكن الملك لم يأذن. لسه الملك الذي له الكلمة الأولى والأخيرة لله الأمر من قبل ومن بعد، لم يأذن الله عز وجل في شفائه. هذا الرجل لو أنا قلت لك صرف كام، صرف كام هو بيلف على الأطباء ممكن ما تصدقنيش. شوف صرف أموالا طائلة. المهم الرجل ده بعد اللف ده كله قال لهم قعدوني في البيت. أم قاعد في البيت. هذا الرجل ظل جالسا على هذا الكرسي المتحرك 8 سنين. والله العظيم 8 سنين قاعد على الكرسي. 8 سنين وجايبين له كرسي ايه؟ جايبين له كرسي بألفات مؤلفة، كرسي تطش، خدت بالك، يمشي كده زي ما هو عايز. بس الرجل قاعد على الأرض. شوف معه الأموال، معه كل شيء، ولكن هذه الأشياء لم تغن عنه شيئا. خلي بالك، هذا الرجل قاعد مرة في البيت بيتفرج على التلفزيون على التلفاز، فجت قناة السعودية اللي هي بتجيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشاف الكعبة. هذا الرجل رأى الكعبة. انت عارف أول ما شاف الكعبة نادى على أولاده وقال أريد أن أخرج. قالوا له يا أبانا انت عارف وضعك ما تعرفش تخرج. قال لهم أريد أن أذهب إلى الملك. قالوا له ملك، ملك مين؟ هيعمل لك إيه الملك؟ ده احنا سافرنا إلى هنا وإلى هنالك وأنت لا تخفى عليك أين سافرنا؟ سافرنا إلى أشهر أطباء في العالم وفي العالم ومحدش عمل لك حاجة. الملك هيعمل لك إيه الملك؟ فقال لا، أنا أريد أن أذهب إلى ملك الملوك. ملك الملوك مش الملك، لا، ملك الملوك. يعني هتروح فين يا أبانا؟ أريد أن أذهب إلى بلاد الحرمين. يا أبانا مش هتعرف تمشي، أنت شايف ظروفك ووضعك. قال لهم أريد أن أسأل الله في بيته، أنا عايز أروح أسأل ربنا في بيته. قال لهم يا أبانا مش هنعرف نسافر بيك، هتتعب معنا. قال لهم أخذ طيارة بفلوسي. أخذ طيارة خاصة بفلوسي. راجل معاه فلوس، وبالفعل والله أخذ طائرة خاصة بأمواله، معاه فلوس منتهى الرفاهية، وسافر إلى بلاد الحرمين. بقول لك 8 سنين قاعد على الكرسي، سافر إلى بلاد الحرمين ودخلوا به الحرم. فلما رأى الكعبة قال لأولاده قربوني منها. قربوني منها بقى، فقربوا من الكعبة. فلما قربوا من الكعبة قال لأولاده اتركوني. يا أبانا مش هينفع نسيبك، انت شايف الوضع بتاعك والحالة بتاعتك، اتركوني سيبوني. فتركوه. انت عارف الرجل ده عمل ايه؟ انا هقول لك كلمة أنا مش عايز أقول لك حط نفسك مكانه، مش عايز أقولها والله، لأنني أحب لك تمام العافية، ولكن أريد من حضراتكم أن تتخيلوا رجلا أوتي من كل الأسباب، عربيات، عقارات، شركات، أموال، أطباء، سفر، كل الأسباب تحت رجليه، مش تحت إيديه، تحت رجليه، بس الحاجات دي ما عملتلوش حاجة، فترك كل هذه الأمور وذهب إلى ملك الملوك. لما قرب من الكعبة رفع بصره إلى رافع السماء بلا عمد، انت عارف قال له ايه؟ هذا الرجل دعا بدعاء عجيب، لم يتكلف في الدعاء، بل هو دعا بطبيعته الخاصة، انت عارف قال ايه؟ قال يا رب والله ما انا خارج من بيتك الا وانا ماشي على رجلي. قال له والله ما انا خارج من هنا، مش خارج من بيتك ده اهو، الا وانا ماشي على رجلي او على نقالة. يعني ايه بقى على نقالة؟ يعني هفضل قاعد، والله ما هتعتع، بيكلم ربنا كده، بقول له والله ما انا متعتع من هنا، هفضل قاعد ادعو وادعو وادعو، يا اما تشفيني واخرج ماشي على رجلي، يا اما هفضل قاعد هنا لحد ما اموت ويخرجوني على نقالة، والله ما انا خارج من هنا. وظل يدعو بهذا الدعاء ساعتين كاملتين حتى اصابه الارهاق والتعب فنام، اخذته سنة من النوم. الله عز وجل أرسل عليه أمنة النعاسة، أمنة النعاسة، أمنه في نومه، فلما نام جاءه هاتف في المنام بيقول له إيه؟ بيقول له قوم امشي، قوم امشي، قوم امشي، قوم امشي. فقام هذا الرجل فزعا من نومه، والله العظيم الرجل ده بيحكي بيقول والله أنا ما مشيت، ده أنا قمت طلعت أجري في الحرم، طلع يجري، وبينما هو يجري تذكر أنه كان قاعدا على كرسي من 8 سنين، فوقف وبكى وصرخ بأعلى صوته ونظر إلى السماء وقال يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك. سبحان الله، أقعده المرض بإذن الله 8 سنين وأقامه الله عز وجل في ساعتين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. يا حامل الهم، يا حامل الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا حامل الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن، لا تيأسن، فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أقول أخيرا لكل مهموم ولكل حزين ولكل مكروب، أقول له تبسم، ابتسم، فإن هناك من يحبك ويسمعك ويراك ويحرسك ويرعاك ويعتني بك، هو الله رب العالمين. والله إن الله ما أشقاكم إلا ليسعدكم، وما أبكاكم إلا ليضحككم، وما أخذ منكم إلا ليعطيكم، وما حرمكم إلا ليتفضل عليكم، وما ابتلاكم إلا لأنه أحبكم. فوحدوا الله رب العالمين، أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله ثم والله إني في الله أحبكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نجي هات الحاج محمد عرابي. حاج محمد عرابي في التلفزيون. حاج محمد اضحك يا حاج محمد. والله البنوتة طالعة هي عسول ما شاء الله. الذي شوف احنا هندي على الارقام اللي هيطلع رقمه صح بس كان واقف مش هياخد الجايزة. تمام تمام. طيب ما حدش يفتح الحاجات اللي معاه عشان بس ايه ما نبهدلش المسجد. اللي هيطلع رقمه صح بس كان واقف او كان عامل كده ايوه مش هياخد جايزه. تمام دي الارقام في كلها. شو محمد شقه فين نوزع موزع شو محمد معذرة بس احنا نوزع الحاجات بسرعة ان شاء الله. المرة القادمة ان شاء الله هنروح فين؟ حد يعرف مسجد ايه؟ الايه؟ في طبخة؟ لا لا لا مسجد المصطفى. مسجد مصطفى والطريقة اسماء. اسمع عبده هيقول ايه؟ قول عبده. مسجد مصطفى والطريقة اسماء. مسجد زي ما عبده قال كده مسجد المصطفى على طريقة اسماء. عايز اطفي بره بس بره بس هننتظر بس دقائق هنوزع الحاجه. تمام بس معذره معلش ما حدش يفتح ايه الحاجه في